بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثالث من سورة الزمر ومع الآية الخامسة، ربنا جل جلاله يقول: خلق السماوات والأرض بالحق. كلمة الحق كلمة دقيقة جدا. لو قلت حكمت بالحق يعني حكمت بالعدل، لو قلت قلت حقا يعني قلت صدقا، لو قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق أي خلقها لهدف كبير، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لو قلت خلق الله السماوات والأرض بالحق أي خلقها خلقا ثابتا، لأن خلق الله أساسه العلم فخلقه ثابت، وهذا معنى قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. سيتضح لكم من هذه الأمثلة أن كلمة حق إن جاءت مع القول تعني الصدق، القول المطابق للحقيقة، إن جاءت إخبارا أي مطابقة للواقع، إن جاءت في معرض الخلق أي خلق له هدف كبير، إن جاءت في معرض آخر أي بعيد عن اللعب والعبث، لعب والعبث. فكلمة بالحق كلمة لأن الله حق. إذا قلت وفقت بينهم بالحق أي بالحكمة، إذا قلت فعلت الحق أي فعلت ما يرضي الحق، لأن الله هو الحق. فهذه الكلمة دقيقة لأن لها معان كثيرة بحسب السياق. فمن أولى معانيها أن الشيء إما أن يقوم على علم وإما أن يقوم على جهل، فإذا قام شيء على جهل لا بد من أن ينهار، إذا قام مذهب على أساس من الجهل أو على أساس من الهوى أو من المصلحة، هذا المذهب لا يلبث أن ينهار، لأنه قام على مصلحة أو قام على جهل أو قام على هوى. أما إذا قام على الحق يعني قام على أسس علمية، والعلم علاقات ثابتة، الشيء الحق هو الشيء الذي بني على علم، وكل شيء بني على علم يحمل طابع الاستمرار. إذن الشيء الحق هو المستمر، الباطل هو الذي سينهار. جدار بني على الحق بني وفق الشاقول، وضعت المواد بشكل مدروس وكاف، هذا الجدار لا يقع. أما إذا بني من غير شاقول، بني مائلا والمواد غير جيدة، هذا الجدار لا بد من أن يقع. فبادئ ذي بدأ الشيء الحق الذي بني على أسس علمية. ربنا سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لذلك خلقه كامل، خلقه كامل لأنه عليم، علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذا الشيء أسس بالحق، يعني أسس لهدف نبيل. لا تؤسس الملاهي لهدف نبيل، لكن تؤسس الجامعات مثلا لترسيخ الحقائق ولترسيخ القيم، نقول هذه الجامعة أنشئت بالحق، جامعة أساسها الحقيقة والفضيلة. أما الملهى أسس بالباطل لإفساد النفوس، لترويج الباطل، لتزيين المعصية. كلمة الحق إذن لها معاني كثيرة. إذا وردت مع الخلق أي أن هذا الكون بني على علم، على علم الله عز وجل، أن هذا الكون خلق لهدف نبيل، لهدف كبير، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الكون خلق ليبقى، لأن الإنسان خلق ليبقى بمعنى أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض. لو أن الإنسان خلق لأمد قصير وبعد ذلك ينتهي كل شيء، هناك سؤال كبير، هل 10 سنوات لا تستأهل كل هذا الكون؟ لكن الإنسان خلق ليبقى في جنة عرضها السماوات والأرض. كلمة بالحق في اللغة أي لابس الحق خلق السماوات والأرض، وكلمة الحق هو الله جل جلاله. إذن إذا فعلت شيئا بالحق أي فعلته وفق أمر الله، وفعلته بما يرضي الله، وفعلته لهدف نبيل، وفعلته بعيدا عن اللعب والعبث. وإذا قلت الحق قلت قولا صادقا مطابقا للحقيقة. وإذا قلت بني هذا الشيء وفق الحق أي على أسس علمية، فكلمة الحق تدور مع السياق حيثما دار. ربنا جل جلاله يقول خلق السماوات والأرض بالحق، يعني هذا الكون العظيم ليس من أجل أن تعيش سنوات معدودة وينتهي كل شيء. هذا الكون العظيم ينبئك أن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أبدية تسوى فيها الحسابات. هذا معنى بالحق، خلق وفق أسس علمية، خلق لهدف نبيل، خلق ليكون للإنسان دليلا إلى الله عز وجل، وليبقى الإنسان في جنة الله إلى أبد الآبدين. خلق وفق الحكمة، خلق وفق الرحمة، خلق وفق أسماء الله الحسنى، لأن الله هو الحق. وذكرت لكم في درس سابق أن كلمة السماوات والأرض هي التعبير القرآني الذي يرادف الكون، الكون ما سوى الله. وفي القرآن تأتي كلمة السماوات والأرض لتعبر عن كل شيء سوى الله. نعم. والخلق بالحق، انظر، يجب أن تصل إلى الحق من خلال خلق الله عز وجل، لأن الحق لابس خلق الله، تصل إلى الحق، الشيء الذات الكاملة كمالا مطلقا. خلق هذا الكون يعبر عن العدل وعن الرحمة وعن اللطف وعن القدرة وعن الجمال وعن القهر، كل أسماء الله الحسنى ظاهرة في خلق الله عز وجل. الآن يكور الليل على النهار، الشيء المكور، الشيء المنحني، الشيء الملتف. فالأرض كرة، فإذا قابلت الشمس نصف سطحها أصبح منيرا، وخط النور خط منحني. فإذا دارت الأرض انتقل الخط المنحني من النور إلى الظلام، فكأن النور يدخل في الظلام بشكل منحن. وهذه الآية فيها إشارة لطيفة إلى كروية الأرض. قد يسأل سائل، لماذا لم يذكر الله في القرآن الكريم آية قطعية الدلالة تشير إلى أن الأرض كرة؟ لأن هذا الأعرابي، هذا الذي عاش زمن نزول القرآن الكريم، يرى الأرض منبسطة، فإذا جاءت آية قطعية الدلالة تبين أنها كرة قد لا يحتمل هذا عقله. وإذا أغفل القرآن كروية الأرض نهائيا، نأتي نحن وقد رأيناها كرة فنتعجب، خالق الكون ألا يعلم أنها كرة؟ لما لم يخبرنا؟ فهذا الموضوع لأنه موضوع حساس جدا، لذلك جاء التعبير عنه بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة، جاء التعبير عن كروية الأرض بطريقة الإشارة لا بطريقة العبارة، فقال تعالى والأرض مددناها، وليس في الهندسة شكل هندسي يمتد الخط عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة، والأرض مددناها، والأرض وما دحاها، والدحية هي الكرة، والتكوير هو الالتفاف والانحناء، فتداخل الليل بالنهار لا يكون إلا في شكل الكرة، لو أن الأرض مكعب ودارت حول نفسها يأتي الضوء فجأة ويغيب الضوء فجأة لأن المكعب له حروف، لكن الشكل الكروي شكل متصل ليس له حروف، إذن إذا دار هذا الشكل الكروي تداخل الليل والنهار، لا يتداخل الضوء والظلام بفعل دوران حجم من الحجوم إلا إذا كان كرة، فهذه إشارة لطيفة من الله عز وجل إلى أن الأرض كرة كما هي في الحقيقة. وقد يعجب الإنسان أن النبي عليه الصلاة والسلام آيات التكليف فصل بها تفصيلا شديدا، آيات التكليف، لكن الآيات الكونية النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل فيها. وقد يسأل سائل ما السبب؟ الجواب هو أن النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل امتنع عن بيان تفاصيل هذه الآيات الكونية. لماذا؟ لأنه لو فسرها تفسيرا بسيطا يتناسب مع عقول من كان حوله لنحن تساءلنا، هذا التفسير البسيط لا يرضينا، ولو فسرها تفسيرا عميقا يتناسب مع حقيقتها لعجب أصحابه من هذا التفسير، ولكن الآيات الكونية في القرآن الكريم تركها النبي عليه الصلاة والسلام ليكون التقدم العلمي في كل عصر هو الذي يكشف خبايا هذه الآيات وإعجاز هذه الآيات، لذلك كتاب القرآن الكريم معجزة مستمرة، لأنه كلما تقدم العلم وكلما حلق في أجواء المعرفة وكلما خاض في أعماق الأسرار وجد أن القرآن أشار إلى هذا، فإلى أمد قصير كان الكتاب الأول في علم الأجنة الأول الذي يدرس في معظم جامعات العالم يبين أن تشكيل العظم يأتي بعد تشكيل اللحم، لكن القرآن يذكر عكس ذلك، فكسونا العظام لحما، العظم قبل اللحم. يخرج أستاذ في جامعة غربية ليقول لطلابه خبرا كأنه مفاجأة أو كأنه قنبلة، أن كل شيء تعلمتموه عن تسلسل تشكيل الأنسجة في الجنين غير صحيح، والصواب هو هكذا. يقوم طالب مسلم يقول يا أستاذ هذه الحقيقة القرآن أشار إليها من قبل، لا يصدق ما يسمع، فطلب القرآن وطلب ترجمته فإذا الآية تقول فكسونا العظام لحما، هذا الأستاذ أعلن إسلامه، لأن هذا لا يمكن إلا أن يكون من عند خالق الكون. ربنا عز وجل قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآية واضحة، كلمة مرج، مرج الشيء أي الطرب، والبرزخ هو الحاجز، فالآية مفهومة لكن الواقع لا يؤكدها، بحران متصلان ولا سيما عند المضائق، البحر الأحمر مع البحر العربي، البحر المتوسط مع المحيط الأطلسي، البحر المتوسط الأبيض مع البحر الأسود، في مضائق. فمعنى هذه الآية إلى أن اكتشف من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال تصوير البحار من طبقات الجو العليا أن هناك ألوانا متباينة في البحار. تباين الألوان لفت نظر العلماء إلى أن هذا الماء غير هذا الماء، هذا الماء له كثافة وله مكونات وله درجة ملوحة وله درجة حرارة غير هذا الماء، والدليل تباين الألوان. فلما وصلوا إلى هذه المناطق الحرجة بين البحار وجدوا أن هذا البحر لا يطغى على هذا البحر وأن هذا البحر لا يطغى على هذا البحر بشكل عجيب. فكلما تقدم العلم كشف حقيقة ذكرها القرآن الكريم لما ربنا عز وجل قال وكل في فلك يسبحون. هي كل كلمة مبهمة، وإذا كان الإبهام في اللغة يعني الشمول، تقول إنسان عربي هي معرفة، أما إذا قلت إنسان الكلمة إذا كانت نكرة اتسع معناها. فربنا عز وجل يقول وكل في فلك يسبحون، أي كل شيء خلقه الله عز وجل يدور في مدار وفي فلك يسبح من الذرة وإلى المجرة. قد يعجب العلماء لماذا ينجب هذا أطفالا ذكورا وهذا أطفالا إناثا، فنهاية المطاف اكتشف أن تحديد جنس الجنين يتعلق بالحوين لا بالبويضة. قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، فقط من نطفة إذا تمنى. ربنا عز وجل وصف السماء بصفة واحدة قال والسماء ذات الرجع، معنى كل شيء في الكون يدور، يدور في مسار مغلق. لو كان مسار حلزوني لا يرجع إلى مكانه، لكن مسار مغلق، فكل نقطة تنطلق منها الأرض لا بد من أن تعود إليها بعد عام، فمسار الأرض مغلق. إذا نحن أمام كتاب يعد إعجازه مستمرا، فكلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم. ومن ضعف الإيمان أن تفرح إذا جاء في القرآن آية تطابق حقيقة علمية، هذا من ضعف الإيمان. لكن ينبغي أن تفرح، تقدموا أيها الإخوة افسحوا يفسح، أن تفرح إذا وردت حقيقة علمية مطابقة للقرآن لا العكس. العلم يصح ويتقدم إذا وافق القرآن. ربنا عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، أي موجزة. فإذا أردنا أن نجري مساواة مطلقة تامة بين الرجل والمرأة فهذا مخالف للقرآن الكريم. طبيعة المرأة بتفكيرها ونفسيتها وقدراتها الخاصة ونمط حياتها حتى وبنيتها يختلف اختلافا كبيرا عن الرجل. فربنا عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، فأي نظام اجتماعي أو نظام اقتصادي يقيم مساواة تامة في العمل والأجور وما إلى ذلك بين المرأة والرجل فهذا مخالف للحقيقة، مخالف للواقع. أي نظرية تقوم على جهل لا بد من أن تنهار، هذه ليست بالحق. إذن أي نظام يوضع خلاف بنية النفس لا ينجح ولا يستمر، لا بد من أن ينهار. هناك أمثلة كثيرة جدا تدل على أن هذا القرآن فيه إعجاز مستمر. والشيء الثابت أنه كلما تقدم العلم اقترب من القرآن الكريم، لأنه معك كتاب من عند خالق الكون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل الشيء المتغير، يعني أحيانا بيكون كاتب عظيم الشأن لكن ما أحاط بكل العلوم. ما من كتاب من صنع البشر إلا والزمن يكشف بعض أغلاطه أبدا. اقرأ مقالة قبل 5 سنوات ترى فيها أشياء غير صحيحة، وقتها بدت لك صحيحة، أما الآن طبيعة التطور يكشف خطأها. يعني هذا الشيء ثابت. أنا قرأت مرة كتاب لعالم جليل جليل كبير كبير، يقول إنه الإنسان إذا أكل بخار الطعام يصعد إلى الدماغ، وكأن البطن جوف متصل، جوف متصل. هذا شيء مناقض للعلم، لكن طبعا لا يؤاخذ لأنه معطيات العلم وقتها لم تكن تسمح له أن يعرف الحقيقة. يعني في علماء أفتوا بأن الدخان حلال، اليوم ذكرت في الخطبة أن الدخان في أشياء خطيرة جدا. أول شيء أنه الكرية الحمراء في الدخان، الكرية الحمراء تحب أول أكسيد الكربون أكثر مما تحب الأكسجين، فإذا دخن المرء هذا الغاز السام تعلق بالكرية الحمراء وقلل من حمل الأكسجين، فالإنسان المدخن يشعر بوهن في قواه، لياقته البدنية أقل ممن سواه، قدرته على بذل الجهد أقل من غيره. هي أول نوع. الشيء الثاني، هذه المادة اللي في الدخان تسبب رفع ضربات القلب من 15 إلى 20 ضربة، تسبب لزوجة في الدم، هذه تجعل الإنسان معرض للإصابة بجلطات دموية. الضغط يرتفع 15% من ضغط الإنسان غير المدخن بالضبط. فأحيانا الشعيرات التي في الأطراف تسد بفعل الدخان، وإذا سدت توقفت التروية فسود العضو فلا بد من بتره. في بالقصبة الهوائية في أهداب تتحرك نحو الأعلى دائما، فأي شيء غريب دخل إلى القصبة هذه الأهداب تدفعه نحو الأعلى. لكن إذا دخن الإنسان أصيبت هذه الأهداب بالشلل. يعني ذكرت اليوم بالخطبة أكثر من 8 بنود خطيرة، بعضها يصيب الدم، بعضها يصيب القلب، بعضها يصيب العضلات، بعضها يصيب الأعصاب. فهناك يعني هناك رجل رأى الدخان مباح ما في شيء، طب حينما قال هذا الكلام لم تكن معطيات العلم بين يديه. إذن ما من إنسان من بني البشر إلا يغفل عن بعض الحقائق، فإذا كشفت له الحقائق عاد إلى الصواب. هل القرآن الكريم هل رأيتم فيه شيئا العلم كشف خطأه؟ مستحيل، لأنه كلام خالق الكون، تشعر بكل خلية في جسمك وبكل يعني ذرة في دماغك أن هذا القرآن كلام الله. نعم، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس. كلمة سخر مسخرة لمن؟ أنت أيها الإنسان بنص القرآن الكريم الكون مسخر لك، فأيهما أعظم شأنا عند الله، المسخر له أم المسخر؟ المسخر له. إذن أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم الذي سخر الله لك ما في السماوات والأرض. إذن وسخر الشمس، هي الشمس النجم الملتهب الذي يمد الأرض بالحرارة، يمدها بالضوء ويمدها بأشياء لا نعلمها. ربنا عز وجل قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. حجم الشمس يزيد عن حجم الأرض 1,300,000 مرة، أي أن 1,300,000 كرة أرضية تدخل في جوف الشمس، وجوف الشمس تزيد حرارته عن 6 ملايين درجة، بينما سطح الشمس لا يتجاوز 20,000 درجة. لو ألقيت الأرض في جوف الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. هذه الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة. لهيب الشمس يخرج عن سطحها إلى أكثر من 500,000 كيلومتر، وفي بعض الحالات 1,000,000 كيلومتر. لسان اللهب الذي يخرج من الشمس يزيد طوله عن 1,000,000 كيلومتر، وبين الأرض والشمس ما يزيد عن 156,000,000 كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. الشمس مسخرة، لو أنها انطفأت فجأة لأصبحت الأرض قبرا متحركا، لأن الأرض من دون شمس تصبح حرارتها تصل حرارتها إلى درجة الصفر المطلق، والصفر المطلق 270 درجة تحت الصفر، وفي هذه الدرجة ربما توقفت الذرات عن الحركة، وإذا توقفت عن الحركة تلاشى الجسم انتهى. كل جسم له ذرات، والذرة فيها نواة وكهارب، أساس الحياة هي الحركة الدائمة، وكلهم في فلك يسبحون. إذا الله عز وجل سخر الشمس. هناك أقوام عبدوا الشمس من دون الله، ربنا عز وجل قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. في أقوام بآسيا عبدوا البقر، أقوام عبدوا الشمس، والأولى أن يعبد الإنسان خالق الشمس والقمر، وأن يعبد خالق هذه الأنعام التي سخرت لنا. وسخر الشمس، هو الإنسان كيف يفكر؟ من قواعد التفكير أن يفكر الشيء، أن يفكر بالشيء وعدمه. تصور الأرض بلا شمس، انتهت الحياة، الحياة تنتهي فجأة. تصور أن الشمس أقرب إلى الأرض مما هي عليه، الشمس والقمر بحسبان، يعني هذه المسافة مسافة دقيقة جدا، لو أنها زادت لاحترق كل ما على الأرض، لو أنها ابتعدت لمات من شدة البرد. إذن الحجم مناسب، والمسافة مناسبة، والحرارة مناسبة، والأرض حجمها مناسب، ودورتها مناسبة، ومحورها مناسب، وسطوحها المائية الواسعة جدا مناسبة. لولا هذا المسطح المائي الضخم لما كانت الأمطار. لو كان 4/5 الأرض قارات يابسة والخمس بحر، البحر لا يكفي لإنزال الأمطار، لكن 4/5 السطح بحر وشمس وتبخر ورياح من أجل أن تنعقد الأمطار فتنبت الزرع والكلأ لكم ولأنعامكم، كما قال الله عز وجل متاعا لكم ولأنعامكم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، معنى الكون له نهاية، وهذا هو الزمن. الشيء له بعد سطحي، أو له بعد طولي، هو الطول، وله بعد سطحي، له بعدان سطحيان هو الطول والعرض، له بعد حجبي هو الارتفاع والعمق، ولكل شيء بعد زماني هو حركته. الشيء إذا تحرك نتج عنه الزمن. فالشمس، الأرض بدورتها حول الشمس ينشأ العام، بدورة الأرض حول نفسها ينشأ النهار والليل، بتنقل الأرض على مسارها حول الشمس تنشأ الفصول. فالحركة أساس الزمان، لذلك كل يجري لأجل مسمى، يعني هذا الكون نصبه الله عز وجل ليكون أداة للتعريف به. فإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، انتهت الحياة الدنيا وبقي يوم الدين. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا الكون تنتهي وظيفته مع انتهاء الدنيا ويبدأ الحساب. نحن في دار ابتلاء وفي أدلة عظيمة وكثيرة ومتنوعة. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وبعد هذه الأدلة وبعد انقضاء العمر لا بد من وقفة بين يدي الله عز وجل ليحاسب فيها الإنسان. إذن خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. معناها الأرض كرة، ومعناها تدور حول نفسها، ومعناها الشمس متألقة وهي منبع الضوء والحرارة، ومعناها أن الأرض لها دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. هذا كله مستفاد من قوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. من أدق تعريفات العزيز، إذا قلت هذا الشيء عزيز يعني يحتاجه الناس جميعا، مادة أولية. الخيط مثلا لك مادة أولية، السكر لأكثر الصناعات الغذائية. فالشيء العزيز الذي يحتاج تشتد الحاجة إليه، والشيء العزيز لكي ضاع عزيزة يعني نادرة قليلة، والشيء العزيز هو الذي يندر وجوده، والشيء العزيز المنال يصعب الوصول إليه. إذا وصفت الأشياء بأنها عزيزة، بأنه عزيز أي تشتد الحاجة إليه ويندر وجوده ويصعب الوصول إليه. أما إذا وصفنا الذات الإلهية، وصفنا الله بأنه عزيز كما وصف نفسه، نقول يحتاجه كل شيء في كل شيء. هذا الافتقار، يحتاجه كل شيء في كل شيء. أنت أيام تحتاج شخص لشيء واحد، يعطيك مال، شخص يعالجك، الأشخاص تحتاجهم في حاجة واحدة، لكن الله عز وجل تحتاجه في كل شيء، لا أنت وحدك بل كل شيء، لا المخلوقات، لا الكائنات كلها، الجماد والحيوان والإنسان، يحتاجه كل شيء في كل شيء. وإذا قلت يندر وجوده في الأشياء، الله جل لا ثانية له، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له. والمعنى الثالث أنه يستحيل أن تحيط به، يمكن أن تصل إليه بعقلك، يمكن أن تتصل به بنفسك، أما أن تحيط به مستحيل. ربنا عز وجل يقول: ألا هو العزيز الغفار. مع كل هذه العظمة هو غفار، هي اسمين متكاملين، هو عظيم عظيم لا مثيل له، لا ثاني له، لا شبيه له، لا شريك له، يحتاجه كل مخلوق، كل شيء في كل شيء، يستحيل الوصول إليه، ومع ذلك خلقكم ليغفر لكم. ألا هو العزيز الغفار. لو تأملت في خلق السماوات والأرض لوجدت أن الله عزيز غفار، يعني عظيم، ومن جهة ثانية خلقك ليغفر لك. خلقكم من نفس واحدة، يعني تفرق ما في عند الله عز وجل. البشر جميعا مدعوون لفضل الله عز وجل، ما في طبقية، كل البشر مخلوقون للجنة. لو أن الله عز وجل كما يزعم بعض الجهلة خلق النار وخلق لها من يدخلها، وخلق الجنة وخلق لها من يدخلها، هذا يتناقض مع هذه الآية. خلقكم من نفس واحدة، من طبيعة واحدة، لذلك طبيعة الإنسان واحدة. الإنسان إذا كان جاهلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه طبيعته. إذا كان في غفلة عن ربه وشعر بقوته أو بغناه أو بتفوقه يطغى، هي حقيقة بالإنسان، هي من طبيعة الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، طبيعة الحياة الدنيا أنه لن تصل إلى شيء إلا ببذل جهد كبير. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. طبيعة الإنسان أنه مبتلى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لو تتبعتم طبيعة الإنسان من خلال القرآن، الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان خلق من عجل، الإنسان خلق ضعيفا، الإنسان حادث. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الإنسان مبتلى، الإنسان كادح، الإنسان أوتي القدرة على الإدراك في قوة مدركة، الإنسان علمه البيان، الإنسان كما قلت عجول يطغى أن رآه استغنى. خلق البشر جميعا من طبيعة واحدة، هذه الطبيعة لصالحهم، لصالح إيمانهم، لصالح إقبالهم على الله، لصالح تحقيق الهدف الكبير الذي خلقوا له في الدنيا. خلقكم من نفس واحدة، كلمة آية دقيقة جدا. خذها من الناحية المادية، تلاقي شركة بشمال كندا تصنع دواء، هذا الدواء يصدر إلى جنوب أستراليا، في مادة مسكنة يأخذه إنسان في جنوب أستراليا، وبين البلدين بحار شاسعة وهناك انقطاع بين البلدين، ومع ذلك المادة الفعالة في شمال كندا تؤثر وتفعل فعلها في جنوب أستراليا. معناها الإنسان بنيته واحدة، بنية جسمه واحدة. وربنا عز وجل يعني في خلقه إشارتان، الإشارة الأولى أنه واحد، الأساس واحد، وفي خلقه تنويع. ربنا عز وجل واحد وواسع في وقت واحد، فكل إنسان له شكل، له شكل وله لون وله نبرة خاصة وله رائحة جلد خاصة وله قزحية خاصة وله زمرة دموية خاصة وله نسيج وله زمرة نسيجية خاصة وله بصمة خاصة. هي هوية، رائحة جلده هوية، لا يتشابه إنسانان في الأرض برائحة جلديهما. القزحية توقيع، شكل أحدث بحث علمي الآن، شكل القزحية لا يشركك فيه أحد، حتى الآن في أجهزة أقفال لا تفتح إلا على شكل قزحيتك، تضع عينيك عليه فيفتح الباب، لأنه الإنسان ينفرد بنسيج خاص في قزحيته، وينفرد ببصمة خاصة، وينفرد بتركيب دموي خاص، وينفرد برائحة خاصة وبنبرة صوتية خاصة. هي كلها هويات له، فالإنسان فرد تكريما له، الله جعله فرد لا شبيه له، وهذا من اسم الله جل جلاله. فتكريما للإنسان جعله فردا، وجعله مختارا، وجعل الإنسان فوق هذا وذاك، جعله مشرعا، يعني أعطى آيات احتمالية ظنية الدلالة، فالإنسان يجتهد في استنباط الأحكام. إذا سمح الله له أن يكون مشرعا حينما كلفه أن يجتهد من نصوص ذات طابع كلي الأحكام التفصيلية، والإنسان سمح له أن يبدع، لأن طبيعة الكون فيها إمكان أن تبدع فيها، في مورثات، في كروموسومات، في أشياء كثيرة. تلاقي اخترعوا وردة سوداء، اخترعوا أشجار مقزمة، اخترعوا أشجار معملقة، في تطويرات كثيرة جدا، هذا ليس سبقا من الإنسان، لا، بعلم الله. ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة الإنسان يبدع بها، فالإنسان مبدع، والإنسان مشرع، والإنسان فرد لا ثانية له، والإنسان مريد. هذا كله تكريم للإنسان. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني المرأة من طبيعة الرجل، نفس بشرية فطرت كفطرته وكلفت بما كلف، طلبت بالإسلام والإيمان، مشرفة ومكلفة، لها مشاعر، لها أحاسيس، كل ما يحس به الرجل تحس به المرأة، إذا مخلوق. والدليل الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذا المرأة من حيث التشريف والتكليف مساوية للرجل تماما، لكن من حيث البنية الفيزيولوجية والبنية النفسية تختلف عنه باختلاف مهمتها في الحياة. لذلك قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فالله عز وجل قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج: الضأن والماعز والبقر والإبل، ذكور وإناث، صاروا ثمانية. هذه مسخرة. أخ كريم ذكر لي في بعض قرى المحيطة بدمشق بقرة جمحت وخرجت عن تذليلها فقتلت رجلين وجرحت أربعة، فاضطر صاحبها وقد دفع ثمنها 70,000 ليرة أن يمسك مسدسا ويطلق عليها الرصاص لتقف عند حدها. هذه قصة عميقة جدا. لو أن البقرة كله أصبح متوحشا، من جعل البقرة مذللة؟ تعطيك الحليب، لحمها تأكله وجلدها تستعمله وضرعها تتغذى منه، وأساسا الألبان قوام حياة الإنسان على الألبان، السمن والجبن واللبن والحليب والقشطة والزبدة، أصناف منوعة جدا، يعني بتلاقي على المائدة 10 أصناف كلها أساسها اللبن. تحضر كتاب يقدموا لك بوضة بالصيف حليب، يعني بالشتاء حلاية حليب، في أكلات أساس الحليب، معظم الحلويات أساسها الحليب. إذا الله عز وجل سخر هذه الأنعام وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. التذليل، لو الله عز وجل ركب طباع الضبع في الغنمة فيك تجيبها على البيت على العيد يلعبوا فيها الصغار؟ ما بيقدروا. لو أنه لم يذللها لما استفدنا منها. إذن هي مخلوقة تكريما لنا، وفيها شيء قد لا تنتبه إليه هو أنها مذللة، مخلوقة مذللة. قال: وذللناها لكم. شوف الجمل، يعني هو الجمل بيطلع في 3 طن أحيانا، 2 طن، طن ونص تقريبا، لو كان غير مذلل كان دمر البشر. لو كان غير مذلل بتلاقي يقوده طفل صغير، ينيخه شاب صغير ويركب عليه ويمشي به، مذلل. الأنعام كلها مذللة، هي من نعم الله عز وجل. فلما الإنسان يقرأ قوله تعالى: وذللناها لكم، ألا يشعر بعظمة هذه الآية؟ ألا يمتلئ قلبه امتنانا لله عز وجل أن الحيوان مذلل؟ هي معنى أنزل، يعني سخر لكم، يعني تفضل عليكم. الله عز وجل عظيم، فإذا أعطى شيئا بمعنى أنزل، يقول لك أنا تنازلت عن حقي، في نزول، يعني الفضل ينزل من أعلى، هذا معنى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فالطفل الصغير، يعني إذا الإنسان أتيح له أن يقع علم الأجنة، علم الأجنة وحده يكفي كي تؤمن بالله عز وجل. يعني الطفل الصغير، شوف الطفل كائن جميل الصورة، له جمجمة، صندوق عظمي مغلق، مغلق بمفاصل ثابتة، في تحرك بسيط ليمتص الصدمات. لو ما في مفاصل بشكل خطوط منكسرة في الجمجمة كان الطفل أول ما يقع على الأرض بينكسر رأسه. لكن تسمع رنين رأسه على الأرض بشكل صارخ ومع ذلك ينجو من كسر الرأس، لأنه في مفاصل بشكل خطوط منكسرة متداخلة، فإذا تلقى صدمة تداخلت هذه المفاصل وامتصت الصدمة. والآن أحدث الأجهزة تبنى على هذه الطريقة، تلاقي في شيء من المرونة، هذه لامتصاص الصدمات. التصميم من؟ وهذا الدماغ اللي 140 مليار خلية سمراء لا تعرف وظيفتها بعد، و14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والتفكر والتذكر والتخيل والتطور، في مركز السمع والبصر والرؤية والحركة وتوازن السوائل والتوازن الحراري، ومركز الغدة النخامية 150 ألف عصب موصولة بها، ملكة الجهاز الهرموني تفرز 12 هرمون نصف غرام وزنها، ملكة تسيطر على كل الغدد الصماء في الجسم وزنها نصف غرام، مربوطة مع الجهاز العصبي 150 ألف عصب، تفرز مادة واحدة هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، والحمض الأميني أعقد تركيب كيماوي، ولازم يكون في بالدم 10 ميكروغرام من هذا الهرمون لينمو النمو الطبيعي، وإلا يتعملق الإنسان أو يتقزم. هذه النخامية تفرز 12 هرمون، هرمون النمو، هرمون الجنسي، هرمون الثدي، إفراز الحليب، هرمون توازن السوائل، هرمون توازن الحراري، شيء لا يعلمه إلا الله. يخلقكم في بطون أمهاتكم أساسه نطفة، نطفة نطفة صار جمجمة وأعصاب وخلايا عصبية، وصار مخ ومخيخ وبصرة سيسائية ونخاع شوكي، أعصاب محورية، أعصاب حركة وأعصاب حس، وأوردة وشرايين وقلب ودسامات محكمة تماما، وثقب بوتال بيتسكر عند الولادة، تكون في دورة صغرى يصير في دورة كبرى، ورئتين وشعب هوائية، ومعدة فيها 35 مليون بكل مليون عصارة هاضمة تفرز لتر ونصف حمض كلور الماء، هذا الهضم بيتم فيه. ولسه السؤال المحير، لماذا لا تهضم المعدة نفسها؟ تتاكل أيام أبوات، تتاكل الأبوات معدة، ليش الأبوات تبع الخروف هضمتها ومعدتك ما انهضمت؟ سؤال كبير هذا، لماذا لا تهضم المعدة نفسها؟ فالله عز وجل يلفت نظرنا إلى آياته في أجسامنا، خلقا من بعد خلق نطفة، هالنطفة هي عبارة عن حوين رأس وعنق وذنب، إذا دخل إلى البويضة التصق بها في مادة نبيلة إلى غشاء رقيق، بتمزق الغشاء، المادة تؤثر بجدار البويضة تثقبه بتدخل بتسكر الباب، اختفت بواحد، ما في تعدد أزواج عند البويضة، دخل أقوى حوين، الحوين في عليه مورثات، المورثات مجموعة 5000 مليون معلومة مبرمجة، 5000 مليون معلومة مبرمجة في الحوين، و 5000 مليون معلومة مبرمجة في البويضة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، بعدين بتنقسم البويضة الملقحة إلى 10000 قسم دون أن يزيد حجمها، ماشي بأنبوب رقيق لأنه دقيق جدا، لو زاد حجمها كانت تعصى، وفي الرحم يزداد حجمها، من مضغة إلى من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى عظم إلى لحم إلى طفل صغير يبكي، بيباركوا لبعضهم إجا مولود طفل له عينان وله أذنان وله شعر وله أنف وله فم وله لسان وله أيدي وله أصابع وله سلاميات، بيتحرك بيبكي بيضحك بيشرب حليب، طريق سالك مفتوح الطريق، بده يمين ينطفه بعدين ما تنهضم الحليب، هي كل آيات بين أيدينا جميعا. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة غشاء الجنين، الغشاء الذي يحيط بالجنين هذا الخلاص، وظلمة الرحم، وظلمة بطن المرأة. البطن مظلم بداخل الرحم، بداخل الرحم هو، والرحم هذا العضو في المرأة حجمه 7.5 سنتيمتر مكعب، 7.5 يعني كالإجاصة تماما. بعد الحمل بصير حجمه يأخذ كل حجم البطن. كيف الجنين كيف يخرج؟ قال تعالى ثم السبيل يسره، هناك هرمون يأمر عظم الحوض فيتباعد. الولادة عملية في منتهى التعقيد. لو درستم علم الأجنة وعلم الولادة شيء لا يصدق. الجهاز العظمي الحوض يتمفصل ويتباعد. قال ثم السبيل يسره، تلاقي الطفل الصغير تقريبا رأسه قريب من عرض اكتافه، له نسب غير نسب الكبير. لو كان رأسه بحجم اكتافه ما بيطلع، لكن تقريبا في له شكل انسيابي بيطلع منه. ثم السبيل يسره، قال الرحم لما بيضغط لو أن الطريق مفتوح أمامه لقذف الطفل 12 متر. أقوى عضلة في النوع البشري هي عضلة الرحم. الرحم هذا يتقلص تقلصا خفيفا لطيفا ليخرجه شيئا فشيئا، بعد أن يولد يتقلص الرحم تقلصا شديدا. قال هذا التقلص الشديد من أجل أن يغلق عشرات ألوف الأوعية الدموية التي فتحت. الطبيب أو القابلة تضع يدها على الرحم تراه كالصخر، تقول ولادة سليمة. الرحم بعد الولادة يصبح صخريا. تقلص قبل الولادة تقلص لطيف لئلا يموت الطفل، بعد الولادة تقلص عنيف. العلماء قالوا لو تبادل هذان التقلصان لماتت الأم ووليدها، لو تقلص تقلصا حادا يموت الطفل، بعد الولادة تقلص لطيف تموت المرأة من النزيف. فتصميم من؟ تصميم الله عز وجل. هذا خلق الله. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك. هذا هو الله، هذه أفعاله، هذا خلقه. يتبدأ من خلال خلقه علمه وحكمته وخبرته ورحمته ولطفه ومحبته. في هناك حيوانات تأكل أطفالها، لكن ربنا عز وجل الإنسان مكرم أودع في قلب الأم رحمة ما بعدها رحمة. قلب الأم وحده آية من آيات الله، قلب الأم طبعا المؤمنة وحده آية من آيات الله عز وجل. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، ما في غيره، وين رايحين؟ فأنى تصرفون، وين ماشي؟ السعادة من هنا، السعادة والسلامة والراحة النفسية والطمأنينة وسعادة الآخرة والبرزخ والقبر والتوفيق في الدنيا بالزواج وبالعمل وبالصحة، كل الخير من طريق الإيمان، ماشي بالعكس، وين رايح؟ يعني إذا كان أب شاف ابنه هيئ له مدرسة أرقى مدرسة وعطاه كل لوازمه، والأب رأى ابنه يمشي بطريق آخر، له وين رايح؟ تعال هون، وين رايح؟ هذا الطريق طريق الملاهي، هنا طريق العلم، طريق المستقبل. ربنا عز وجل قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، ما في غيره، فأنى تصرفون. وفي آيات أخرى إن شاء الله تعالى يقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية إن شاء الله نؤخرها إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا،